الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، أما بعد. فقد تقدم معنا أيها الإخوة الكرام أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قد استدلوا بحديث هند بنت عتبة في شكواها من زوجها أبي سفيان بن حرب على وجوب إخدام الرجل امرأته أن يتخذ لها خادما. وهذه المسألة أيها الإخوان كان في أثناء الكلام ما يدل على أن الراجح عدم وجوب ذلك، إلا إذا كانت المرأة مريضة لا تقدر على الخدمة، أو كان الرجل يطلب بخدمة زيادة على ما تقوم به عادة وعرفا المرأة تجاه زوجها. وذكرت في ذلك حديث فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من الشدة في خدمة زوجها وأولادها حتى مجلت يداها، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما فما أعطاها عليه الصلاة والسلام، بل دلها على التسبيح والتكبير والتحميد 100 مرة وقال خير لك من خادم. وأزيد هذه المسألة أيها الإخوان إيضاحا، فأقول بأن جمهور العلماء رحمة الله عليهم قالوا بعدم وجوب خدمة المرأة لزوجها، بأن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. قالوا وليس من المعروف أن يستخدم الرجل امرأته. واستدلوا ثانيا بأن عقد الزوجية عقد على الاستمتاع، عقد على الاستمتاع، يعني الرجل يتزوج بتلك المرأة من أجل أن يعف نفسه ويحفظ فرجه عما حرم الله عز وجل. هذه خلاصة ما استدل به جمهور العلماء رحمهم الله حين قالوا بأن الخدمة لا تجب. لكن العلماء الآخرين وهم بعض المالكية رحمهم الله، كذلك بعض الحنفية، وكذلك كثير من الحنابلة، قالوا بوجوب أن تخدم المرأة زوجها، الخدمة المعقولة من مثلها لمثله، كالذي يكون في عجن خبزه وطبخ طعامه وترتيب فراشه وكنس بيته وما إلى ذلك. وقد استدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والعرف، بالقرآن والسنة والعرف. أما القرآن فقول ربنا جل جلاله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قالوا إذا كان الرجل يستمتع بالمرأة بموجب عقد الزوجية فالمرأة كذلك تستمتع، وإذا كان الرجل يصون نفسه ويحفظ فرجه فالمرأة كذلك. قضية الاستمتاع هذه مشتركة بينهما، وكون للرجال على النساء درجة، هذه الدرجة تقتضي خدمة المرأة لزوجها بما أوجب الله عز وجل عليها من طاعته. ف ثم ثانيا استدلوا بقوله جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومقتضى هذه القوامة أن تخدم المرأة زوجها. ثم استدلوا ثالثا بقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والقنوت الطاعة، القنوت الطاعة. الله جل جلاله مدح النساء الصالحات بأنهن قانتات أي مطيعات لأزواجهن. ومقتضى الطاعة أن تخدم المرأة زوجها. ثم استدلوا بالسنة. أولا صنيع أمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمهات المؤمنين وهن سيدات النساء، وهن اللائي قال الله لهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، كن يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرهن بذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام لعائشة هلمي المدية، هلمي يعني ايتي بالسكين، فإذا أتت بالسكين قال عليه الصلاة والسلام اشحذيها، اشحذيها يعني سنيها، يأمرها عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقول لها ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة هي السجادة التي يصلي عليها. وكذلك تقول عائشة كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج وبقع الماء على ثوبه، فكانت تخدمه أيضا بغسل ثيابه. وأيضا في حديث بريرة رضي الله عنها في قصة الإفك، لما سئلت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أعلم عنها إلا خيرا سوى أنها جارية حديثة السن تعجن العجين ثم تنام عنه فتأتي الداجن فتأكله. معنى ذلك أن عائشة كانت تعجن العجين. وكذلك تقول كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة رضي الله عنها تقول أعددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، أي الماء الذي يغتسله به، يعني ما كان هناك مواسير ولا كان هناك ماء جاهز، بل لا بد أن يجهز الماء. وتقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين حل، يعني لما أراد أن يحرم عليه الصلاة والسلام بالنسك عائشة رضي الله عنها طيبته. وكذلك بعدما فرغ من النسك وحل عائشة رضي الله عنها طيبته. وتقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. فعائشة تأتيه بالمدية، عائشة تشحذها، عائشة تناول الخمرة من المسجد، عائشة تطيبه، عائشة ترجل رأسه، عائشة تعجن العجين، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك، ما كان ينافسها في الفضيلة أحد. كذلك أم سلمة رضي الله عنها تجهز الماء الذي يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ميمونة فأتيته بالمنديل، أي بالشيء الذي يجفف به الماء، فرده وجعل ينفض الماء بيديه. فمن خلال هذه الأحاديث ندرك بأن أمهات المؤمنين كنا يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأمرهن بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا فعل الصحابة، فهذه فاطمة قد مضى معنا حديثها بالأمس رضوان الله عليها، لما جاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تضحن بالرحى حتى مجلت يداها حتى تشققت، وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام خادما، فما أعطاها خادما ولا أمر زوجها بأن يأتيها به خادم. وكذلك أسماء بنت أبي بكر، وهي من بيت غنى من بيت عز، أبوها رضي الله عنها رضي الله عنه كان من التجار الكبار في قريش. هذه المرأة الصالحة تزوجت بالزبير بن العوام، تقول رضي الله عنها: تزوجت الزبير بن العوام وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، ما كان عنده شيء، كان فقيرا، فكنت أسوس فرسه وأعلف ناضحه وأنقل النوى على رأسي، وما كنت أحسن الخبز، ولكن كان لنا جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق يخبزنا ويبعثنا إليه. فها هنا هذه المرأة كانت تعلف الناضح، وكانت تسوس الفرس، وكانت تسقي أرض الزبير، وكانت رضي الله عنها يعني تأسى بأنها لا تحصل الخبز، بالمقابل جاراتها اللائي يخبزن لأزواجهن كنا يبعثن إليها. وتقول رضي الله عنها: وكنت أنقل النوى على رأسي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجال من الأنصار فأناخ، قال إخ إخ، يعني أناخ دابته وأشار إلي ليردفني، فتذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فاستحييت، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فمضى. فذكرت ذلك للزبير، يعني حكت للزبير بأنها كانت تحمل نوى التمر على رأسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردفها فاستحيت من ذلك، فقال لها الزبير: لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول رضي الله عنها: فأهدى إلي أبو بكر غلاما فكأنه أعتقني، يعني أبوها رضي الله عنها أهدى إليها غلاما يخدمها، فعلى الأقل تولى تلك الأعمال الشاقة من سقاية الأرض وعلف الناضح وسياسة الفرس ونقل النوى، فتفرغت أسماء للخدمة داخل البيت. والجمهور رحمهم الله أجابوا عن تلك الأحاديث كلها بأن ذلك كان تبرعا، وواضح من السياق بأن بعضهن على الأقل ما كن متبرعات بل كن كارهات. يعني فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت متبرعة؟ في العادة بأن المتبرع لا يشكو، يعني نقول بأن بعضهن كن راضيات وبعضهن كارهات، يعني بعضهن كانت هذه الخدمة في طاقتهن ووسعهن، وبعضهن ما كنا كذلك. ثم من ناحية العرف أيها الإخوان، جرى العرف بأن المرأة تخدم يعني زوجها، ويفاخر النساء بذلك، بل جرت عادة الناس بمدح المرأة التي تخدم في بيتها وتقوم على زوجها وعيالها، وبالمقابل فإن الناس يذمون المرأة النؤوم، النؤوم التي تكثر النوم، ويسمونها نؤوم الضحى، هذه التي تنام إلى أن ترتفع الشمس، هي في محل الذم للمدح ومحل القدح للثناء. فلذلك أقول أيها الإخوة الكرام، المرأة مأمورة بأن تخدم زوجها وعيالها، لأنها راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيته، وهذا هو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فكما أن الرجل يخدم خارج البيت فيدبر مصروف البيت ويقوم على كفاية أهله وعياله بالحلال الطيب، فالمرأة كذلك تخدم داخل البيت وتدبر شأنه، وبذلك يحصل التكامل. المرأة قارة في بيتها، وقرن في بيوتكن، قائمة على ترتيب الفراش وكنس البيت وتهيئة الطعام وغسل الثياب وتنظيف العيال، فإذا رجع الرجل من عمله كالا فإنه يجد الرائحة الطيبة والطعام الهنيء والوجه البشوش والعيال في حال جيدة، فيزول عنه عناء ما وجد خلال يومه، وتطيب نفسه بالوصول إلى بيته، فتطيب الحياة. أما الآن هذه اللخبطة التي حصلت بأن الرجل يخرج والمرأة تخرج، ويستعاض عن ذلك بخادمة قد تحسن وقد لا تحسن، وقد تكون أمينة وقد تكون خائنة، ثم يرجع الرجل إلى البيت فلا يجد يعني المرأة، ربما رجعت بعده أو ربما رجعت قبله بقليل، فإذا رجع يجدها هي نفسها متعبة وكالة ذهنيا وبدنيا، فتثور بينهما المشكلات وتكثر الصعوبات، فهذا خلاف ما يحبه الله ويرضى. إذن أيها الإخوان، الخلاصة بأن القول الذي يظهر رجحانه والعلم عند الله تعالى بأن خدمة المرأة لزوجها واجبة، خدمة المرأة لزوجها واجبة، الخدمة التي جرى العرف بأن المرأة تبذلها لزوجها طيبة بذلك نفسها، وهذا من المعاشرة بالمعروف، لأن المعاشرة بالمعروف حق مشترك، يجب على الرجل أن يعاشر بالمعروف، ويجب على المرأة أن تعاشر به المعروف. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والدار قطني يشهد له أحاديث صحاح، منها ما رواه الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وأفضل الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وأفضل الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. هذا الحديث في الصحيحين عن حكيم بن حزام، وكذلك في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد الآخذ. اليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد الآخذ. وابدأ بمن تعول. فها هنا طارق المحاربي رضي الله عنه يقول: قدمنا المدينة. المدينة هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماها عليه الصلاة والسلام طيبة، وسماها طابة، وسماها الميمونة. وكانت في الجاهلية تسمى يثرب، يثرب. والنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الاسم، قال: يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة، لذلك ما ينبغي أن يقال يثرب. أما ما جاء في القرآن من قول ربنا جل جلاله: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، أو في القراءة الأخرى: لا مقام لكم فارجعوا، فهذا حكاية عن المنافقين، حكاية عن المنافقين. وجرت عادة المتأخرين بأنهم إذا ذكروا المدينة فإنهم يضيفون إليها وصفا فيقولون: المنورة. المنورة ما في حرج يعني في هذا الوصف، يعني استدلالا بقول أنس رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ضحى فأنار فيها كل شيء، وتوفي يوم الاثنين ضحى فأظلم فيها كل شيء، وما أن فضنا أيدينا من تربته صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فالمدينة أنارت بمقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيقال لها المدينة المنورة، ويقال لها المدينة النبوية، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. يقول: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هذه يسمون الفجائية، فجائية، كانوا يقولون: ففوجئنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر. المنبر مأخوذ من النبر، وهو الارتفاع، مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، وما كانت العرب تعرفه، لكنه مأخوذ من الحبشة، مأخوذ من الحبشة، مثلما أن حفر الخندق أخذ من الفرس، ومثلما أن الختم أخذ من الروم، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في مانع في استخدام هذه الوسائل، ولو كان مخترعوها أو مستخدموها أولا غير مسلمين. فالآن نحن نستخدم يعني هذه الآلات التي تكبر الصوت، وليس المسلمون هم من اخترعوها أو استخدموها أولا، ومثلما نستخدم هذه الساعات لضبط صلواتنا ومواعيدنا، وقد استخدمها غير المسلمين أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، النبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر، إما أنه يخطب الجمعة أو يخطب في غير الجمعة، والغالب أنها خطبة الجمعة. والهدي المضطرد من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أنهم يخطبون يوم الجمعة وهم قائمون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة مستندا على عصا، وأول من خطب جالسا معاوية رضي الله عنه لما ثقل به اللحم، يعني كان بدينا خطب وهو جالس. لذلك نقول السنة أن يخطب الإمام يوم الجمعة وهو قائم. ومثله أيضا المجامع الكبيرة كخطبة العيدين، وكذلك في الاستسقاء والكسوف والخسوف، هذا كله من السنة أن يكون الإمام قائما. أما في غير ذلك فالأمر واسع، يخطب قائما أو قاعدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة كان يخطب الجمعة على جذع نخلة، فصنع له غلام حبشي منبرا، وكان هذا الغلام نجارا، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه فحن له الجذع حتى سمع له صوت يشبه صوت العشار، وهي جمع عشراء الناقة الحامل، فضج المسجد بالبكاء. النبي عليه الصلاة والسلام نزل فالتزمه وقال إن هذا يبكي لما فقد من ذكر الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا يقول قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، فقال اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يا الإخوان هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن المعطي خير من الآخذ. لماذا؟ لأن في الأخذ ذلا وبذلا لماء الوجه وتعرضا لسؤال الناس، ولربما لو كان هذا المعطي لا يتقي الله فإنه يستعبد هذا الآخذ بالمن والأذى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى. بعدين وابدأ بمن تعول، من تعول أي من تعولهم، من تقوم، من تلزمك نفقتهم، من تلزمك نفقتهم من زوجة أو عيال. سيأتي معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابدأ بنفسك ثم إن فضل لك شيء. بالمناسبة على ذكر جابر أيضا يمكن أن نستدل بحديثه، فإنه رضي الله عنه لما قتل أبوه يوم أحد تزوج امرأة، يعني أسرع بالزواج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب يا رسول الله. فقال هلا بكرا تداعبها وتداعبك، يعني أنت شاب صغير لماذا تزوجت ثيبا؟ فقال يا رسول الله إن أبي قد مات وترك 9 بنات، يعني 9 أخوات لجابر، فكرهت أن أجمع إليهن حمقاء مثلهن، فتزوجت هذه لتقوم عليهن. ففي هذا إشارة إلى أن جابرا تزوج هذه الثيب من أجل أن تدبر شؤون البيت، من أجل أن تدبر شؤون أخواته هؤلاء. وأيضا يمكن الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة فلها أجرها بما أنفقت. ففي هذا إشارة أيضا إلى أن النفقة تكون بيد من؟ بيد الزوجة، هي التي تدبر، هي التي تشتري، هي التي تصنع الطعام وتقوم على شؤون البيت. يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر ابدأ بنفسك فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. ها هنا قال عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول. وفي الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ثم نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. أمك وأباك هذه أيها الإخوان منصوبة على المفعولية بفعل مقدر أعطي، أعطي أمك وأباك، أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، وهذا الذي يسميه علماؤنا بالالتفات، الالتفات. وإلا فالأصل أن تكون مجرورة لأنها بدل من الموصولة التي جرت بالباء. ابدأ بمن تعول، بأمك وأبيك وأختك وأخيك، لكنه عليه الصلاة والسلام عدل عن ذلك تنبيها للأذهان، كما في قول ربنا جل جلاله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. فكان مقتضى العطف أن يقال والمقيمون الصلاة، لكن كما قال علماؤنا نصبت على الاختصاص أو على المدح، أي وأمدح المقيمين الصلاة أو وأخص المقيمين الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمك وأباك، لماذا بدأ بالأم؟ ما الجواب؟ لأن حقها آكد، لأن حقها آكد وأعظم. فإنك ابن أمك وأبيك، لكن أمك هي التي حملت وهي التي وضعت وهي التي أرضعت وسهرت، هذه ثلاثة متاعب ما شاركها الأب. صحيح بأنك كنت في صلب أبيك أولا، لكنه لما ألقى تلك النطفة ألقاها شهوة، أما الأم فإنها حملتك كرها ووضعتك كرها، حملته أمه وهنا على وهن. ولذلك الصحابي لما قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم أدناك أدناك. فحق الأم آكد. وأيضا لأن الأم في الغالب أحوج إلى النفقة من الأب، الأم أحوج إلى الإنفاق عليها من الأب، ولذلك أوصى بها عليه الصلاة والسلام أولا أمك وأباك. بعدين أختك وأخاك، لماذا قدم الأنثى على الذكر مع أن العادة في خطاب القرآن تقديم الذكور؟ قل للمؤمنين، بعدين قال وقل للمؤمنات، وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، فدائما الذكور مقدم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأخت لأنها أيضا في الغالب أحوج إلى النفقة من الأخ، أحوج إلى النفقة من الأخ. ثم أدناك أدناك، أي الأقرب فالأقرب. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه مسألة فقهية، وهي وجوب النفقة على القريب، وجوب النفقة على القريب. والسؤال من هو القريب الذي يجب عليك الإنفاق عليه؟ من هو القريب الذي يجب عليك أن تنفق عليه؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو أوسعها بأنه يجب عليك أن تنفق على كل من ترثه، يجب عليك الإنفاق على كل من ترثه إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب، إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب. تنظر في قرابتك، كل من ترثه لو افترض أنه غني موسر، فإذا كان فقيرا معيزا فواجب عليك أن تنفق عليه، فيدخل في ذلك الأصول والفروع والحواشي. يعني مثلا لو فرض بأن أخوك أو أختك أو عمك أو من أحد بني العمومة أو أحد بني الإخوة فقير، فواجب عليك أن تنفق عليه لأن بينك وبينه توارث، استدلالا بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، لما قالوا على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الآية بعدها قال وعلى الوارث مثل ذلك أي من النفق. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب المذهب الثاني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجب عليك الإنفاق على الأصول وإن علوا، وعلى الفروع وإن نزلوا دون الحواشي. واجب عليك أيها الإنسان أن تنفق على أصولك آبائك وأمهاتك وإن علوا، وأن تنفق على الفروع على أولادك أبناء وبنات ومن تناسل منهم، كل من كان فقيرا من هؤلاء فنفقته عليك. هذا مذهب الإمام الشافعي. أما الإمام مالك رحمه الله فقد ضيق فقال لا يجب على المرء أن ينفق إلا على زوجه وعياله، هذا هو الواجب الوجوب الشرعي. ثم بعد ذلك الشريعة رغبت في صلة الأرحام بالنفقة، الشريعة رغبت في صلة الأرحام بالنفقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فهذه أول فوائد الحديث، وجوب الإنفاق على القريب، على هذا التفصيل الذي ذكر في اختلاف علمائنا رحمهم الله، فمنهم من وسع ومنهم من ضيق ومنهم من توسط. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية القيام حال الخطبة، ومن فوائده مشروعية القيام على المنبر، مشروعية القيام على المنبر، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مواعظ وأحيانا أحكام، أحيانا تكون مواعظ وأحيانا تكون أحكاما، ها هنا من أي النوعين؟ أحكام، يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يغض، مثلا يقول لهم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، وإن الله تعالى يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، هذه موعظة. أو أحيانا يقول والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. هذه موعظة أحيانا تكون أحكاما كما في هذا الحديث وكما في الصعود صلى الله عليه وسلم على المنبر لما شفع أسامة في المرأة المخزومية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه إذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا علي الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه فيها شائبة من موعظة وأحكام. كذلك في قصة ابن اللتبية رسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر قال ما بال الرجل نستعمله على العمل من أعمالنا فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه إن كان صادقا فينظر أيهدى له أم لا. نعم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قام على المنبر فقال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء أو رقاع تخفق أو صامت يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل مني عملك يعني أنا مستقيم. فقال له وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. فرفع صوته عليه الصلاة والسلام وقال إني أقوله الساعة من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام تارة يكون خطبته موعظة وتارة تكون أحكاما وتارة يكون فيها شائبة من هذا وذاك. قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب أن يكون المؤمن معطيا لا آخذا. وفي الحديث إشارة إلى كراهة التسول وقد يقال بالتحريم في أحوال. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله الأصل في سؤال الناس أنه حرام يعني التعرض لسؤال الناس. أيضا استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن النفقة على الأم وجوبها آكد من وجوب النفقة على الأب. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنفاق على الأقربين يكون بحسب قربهم لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم مما نقول ونسمع وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسألك صبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. الحمد لله رب العالمين.